لما المهاجرين راحوا المدينة ايه النبي اخى بينهم كل واحد مواخل فلان. طب هل تتصور ان مثلا واحد يجي ساب اهله وهاجر والراجل متجوز اثنين ولا ثلاثة يقول له انظر الى نسائي فايهن اعجبتك افلقها لتتزوجها، مع ان الانسان يحب يدي للناس خيره الا حكاية المرأة، انما شوف السماحة بلغ لحد فيه. طب اللي عاشه مرضيش نسأل عبد الرحمن بن عوف، قال له يا شيخ خلي لك مالك وخلي لك كلها بس دلني على السوق. راح على السوق وقعد يجاري وبقى أغنى صحابة رسول الله حتى بقى عنده 1000 عبد. وواحد بيقول له ما حال ابن عوف فيكم؟ يقول العبيد، قال لو أقبلت علينا وأنت لا تعرفه لم تعرفه من بيننا، لأنه بيلبسنا زي ما بنلبسه وبناكل زي ما بناكل ونعمل مش عارف ايه وبتاع. فصار أرض ليه؟ لأنه الثاني اعتمد بضعفه جاي من غير مال ولا عارف فخد المال.